قام الضيوف الأجانب والمغتربون الكوريون في الصين الذين شاركوا في المهرجان 21 لزهرة كيم جونغ إيل بزيارة بيت ميلاد الرئيس العظيم كيم إل سونغ في مانجونغدي، كما زاروا مصنع كيم جونغ سوك لغزل الحرير في بيونغيانغ والمتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية وإلى آخره.